واقرأ قول الله تبارك وتعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صيحة واحدة يصيح الله بهم قوموا أو ما شاء الله من الكلام. فإذا هم جميع كل العالم عند الله محضرون. سبحان الله، كلمة واحدة تخرج الخلائق من الأرض بعد الموت أحياء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كم من دليل؟ ست. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، هذا دليل أيضا. نزه سبحانه وتعالى نفسه أن يعجزه خلق الناس بعد أن مات، لأن بيده ملكوت كل شيء، فهو المالك لكل شيء إيجادا وإعداما وتغييرا وتبديلا. ومن هذا ملكه لا يمتنع عليه أن يحيي الموت. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، هذه سبعة. الدليل الثامن وإليه ترجعون. ووجه الدلالة من هذه الجملة خفي على بعض الناس، يعني أن الله عز وجل أخبر بأننا سنرجع إليه، ولولا هذا الرجوع لكان وجودنا في الدنيا إيش هو؟ عبثا لا فائدة منه. كما قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فما دمنا سنرجع إلى الله ولا بد أن نرجع، وإلا لم يكن فائدة في الدنيا كلها، لا بد من رجوع وحساب. وإليه ترجعون، هذه ثمانية أدلة عقلية وحسية تدل على إيش؟ على إمكان البعث، بل على وجوب البعث، لأن ختامه بقوله وإليه ترجعون يدل على وجوب البعث ولا بد، وإلا لكان الخلق عبثا. أي فائدة من أن يخلق الناس ويعدمون إلى غير رجعة؟ أي فائدة؟ أي فائدة أن يتنافس المتنافسون؟ أي فائدة أن يجاهد الناس في سبيل الله فيقتلون ويقتلون؟ لولا أن هناك رجوعا إلى الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يجعل أسعد أيامنا يوم نلقاه عز وجل. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. هذا الحديث يسمى الحديث القدسي، وهو الذي رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه. يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، يعني جنس بني آدم يؤذي الله عز وجل، يسب الدهر. إذا أصابه مرض سب الدهر، إذا أصابه فقر سب الدهر، إذا أصابه جد يعني عدم نبات الأرض سب الدهر، إذا أصابه القحط وهو تأخر نزول المطر سب الدهر، إذا صارت حروب سب الدهر، كلما أصابته مصيبة سب الدهر. والدهر مدبر، لأنه هو الليل والنهار، وتصريف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار بيد من؟ بيد الله عز وجل، ليس بيد أحد. فإذا سببت الليل والنهار يعني الدهر، فإنما سببت الله عز وجل والعياذ بالله. ولهذا قال: وأنا الدهر، يعني أنا مالك الدهر، وليس الله هو الدهر. الدهر ليل ونهار، لكن الله هو مالك الدهر، رب الدهر، هو الذي يصرف الليل والنهار ويخالف بينها، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. بيدي الأمر، يعني أن له الملك التام في كل الأمور، التي تتعلق بفعله عز وجل أو بفعل العباد، كل الأمور بيد الله. وعلى هذا فقوله الأمر يعني أمر كل شيء، لأن أل هنا للاستغراق، وعلامة أل التي للاستغراق أن يحل محلها كل، فهنا بيد الأمر أي بيد كل الأمر، كل أمر فهو بيد الله عز وجل. أقلب الليل والنهار، وتقليب الليل والنهار له عدة وجوه، منها أن الله سبحانه وتعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. بينما ترى الليل في منطقتنا هذه 15 ساعة، إذا بها تكون 9 ساعات أو نحوها، من الذي نقص هذا؟ والله عز وجل. دخل الليل في النهار، أحيانا بالعكس يكون النهار قصيرا والليل طويلا، من الذي دخل الليل في النهار؟ والله عز وجل. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يقدموا طلوع الشمس دقيقة أو نصف دقيقة أو ثانية أو نصف ثانية ما استطاعوا إلى ذلك سبيل، بل الذي يقلب الليل والنهار هو الله. الوجه الثاني أن الله يقلب الليل والنهار من عسر إلى يسر، ومن يسر إلى عسر، ومن شدة إلى رخاء، ومن رخاء إلى شدة، ومن حرب إلى سلم، ومن سلم إلى حرب. هذا تقليب الليل والنهار. كذلك تقليب الليل والنهار من عز إلى ذل، ومن ذل إلى عز، ومن ملك إلى إزالة ملك، ومن عدم ملك إلى ملك. قال الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. وتأمل قوله هنا بيدك الخير بعد ذكر نزع الملك والذل، ليتبين لك أن الله تعالى إذا نزع ملكا من إلى ملك آخر فهو خير، وإذا أذل قوما فهو خير، وإذا أعز قوما فهو خير، لأن كل فعل الله، كل فعل من أفعال الله فهو خير، حتى ولو كان المفعول شرا. يعني عندما يقدر الله تبارك وتعالى الجد وعدم النبات، عدم المطر، هذا هو عدم النبات أو عدم المطر شر، لكن كون الله يقدر ذلك خير عظيم. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، النتيجة لعلهم يرجعون. فالله تعالى قد يقدر على الإنسان مصائب يرتقي بها إلى أعلى الدرجات إذا صبر واحتسب. ها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدر الله عليه مصائب عظيمة ليرتقي بذلك إلى أعلى الدرجات. قدر الله عليه مصائب من عدوه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تحت الكعبة أبلغ أمن في الأرض تحت الكعبة، فيأتي قريش ويضعون على ظهره وهو ساجد سلى الجزور، سلى الناقة والعياذ بالله، ولكنه صابر محتسب. يخرج إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله عز وجل فيطردونه بالحصى حتى يدموا عقبه عليه الصلاة والسلام. هذه مصائب. في أحد شجوا وجهه وكسروا ثنيته عليه الصلاة والسلام وهو صابر محتسب جاهل مجاهد. في المرض ليس مرضه كمرضنا، يمرض كما يمرض الرجل، يعني يشدد عليه المرض، السخونة التي تصيب الإنسان الواحد إذا أصابت النبي صلى الله عليه وسلم كأنها سخونة رجلين عند الموت، شدد عليه تشديد عظيم حتى كان حوله ركوة ماء يضع يده فيها ويمسح بها وجهه، في الخرقة كلما اغتم بها اغتم فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، إذا اغتم بها كشفها وشدد عليه الموت تشديدا عظيما لم يشدد على غيره، وهذه من المصائب. لكن لماذا؟ لأجل أن يرتقي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى الدرجات في الصبر على البلاء. أما عند الرخاء فخذ ولا تقص، يشكر الله عز وجل، يشكر نعمة الله شكرا عظيما لا يقوم به أحد. كان يقوم في الليل حتى تتورم قدماه من طول القيام، وأحيانا تتفطر، فقيل يا رسول الله كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ كلما زادت النعم زادت الطاعة. فالله تبارك وتعالى هو الذي يدبر الأمر ويصرف الأمور، يقلب الليل والنهار كيف يشاء، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم يقلب الله الليل والنهار أتم إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وصدق الله عز وجل، اعتبر بتقلبات الزمان واعلم أن الذي يقلبه هو الله عز وجل. فإذا انتقلت الحال من رخاء إلى شدة، أو من أمن إلى خوف، أو من ضيق من سعة في الرزق إلى ضيق في الرزق، هل يحل لك أن تسب الدهر؟ الجواب لا، لا تسب الدهر، الدهر مخلوق له رب يتصرف فيه عز وجل. فإذا سببت الدهر فقد سببت الله. وأضرب لك مثلا، رأيت بابا صنعه ليس بجيد، الخشب متهري والمسامير ضعيفة، فجاءت تسب الباب، باب الخشب، من تسب؟ من؟ النجار الذي صنع الخشب ما عنده عمل، إنما تسب الذي صنع. كل يعرفها، فسب المصنوع سب للصانع، سب المخلوق سب للخالق. يا أخي لا تسب الدهر، اصبر واحتسب وانتظر الفرج من الله عز وجل. فإن الله تعالى قال في الكتاب العزيز فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. قال ابن عباس رضي الله عنهما لن يغلب عسر يسرين. كيف هذا؟ قال تعالى فإن مع العسر يسر، إن مع العسر، هذا مو عسر جديد، هذا العسر الأول، ولذلك عاد بأل الدالة على العهد، يعني إن مع العسر المذكور يسرا، يسرا ما جاءت بها أل لا في الأولى ولا في الثانية، لأن كل يسر وحده، فلن يغلب عسر يسرين. لكن الإنسان ضعيف في الواقع، ما يصبر ويستبعد الفرج ويلحقه اليأس والعياذ بالله، ولكن هذا من الغلط. اصبر على الأمور كلها، اصبر على الطاعة فاصبر نفسك، عن المعصية احبس نفسك، على أذى الناس احبس نفسك، اصبر. المرض لا تيأس، اليوم مريض وغدا صحيح، اصبر إلا إذا كان الأجل قد حل فلا فائدة. على كل حال الذي يسب الدهر قد سب من؟ قد سب الله عز وجل، إياك وسب الدهر. وقوله تبارك وتعالى يؤذيني ابن آدم، قد يقول قائل كيف الإنسان يؤذي الله؟ كيف الإنسان يؤذي ربه؟ أليس الله تعالى أعظم من كل شيء؟ بلى، وأكبر من كل شيء، ولكن الأذية لا يلزم منها الضرر. يعني ليس معناه أن الإنسان إذا سب الدهر آذى الله فضر الله، أبدا. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. أذية الله لا يلزم منها الضرر، ولهذا أذكر في القرآن إن الذين يؤذون الله إيش ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. يؤذون الله. الله في القرآن قال إن هؤلاء يؤذون الله، وهذا الذي يسب الدهر يؤذي الله، فهل يلزم من الأذية الضرر؟ أجيبوا جماعة، لا ما يلزم. أنت الآن تتأذى بإنسان رائحته كريهة، يصلي إلى جنبك رجل يشرب الدخان وله رائحة الدخان الكريهة فتتأذى، هل يضرك؟ ما يضر، لأنك حقيقة تأذى. كذلك أيضا يصيبك حكة في بدن تتأذى منه، ولكن لا تضر، بمجرد ما تحكها تروح. وأشياء كثيرة يسكن فيها أذية ولا يلزم منها الضرر. فإذا إذا قدر أن تجد حديثا فيه إن الله تعالى يتضرر فاعلم أنه كذب، لأنه لا يمكن أن يضر الله أحد. أما الأذية فنعم، لكن لا يلزم من الأذية الضرر إلا أن الذي يؤذي الله عز وجل قد تعرض للعقوبة، كما سمعتم قول الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. المهم يا أخواني، الليل والنهار فيهما مصائب، فيهما بشائر، فيهما آيات عظيمة، فعلينا عند النعماء أن نشكر، وعند البلاء أن نصبر، وعند الذنوب أن نستغفر، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله حديثين، أحدهما حديث أبي موسى وله صلة بالحديث الذي قبله، والثاني حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. أما حديث أبي موسى فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يعني أن الله عز وجل يسمع من الإنسان ما يؤذي الله عز وجل، ما يؤذي الله عز وجل، ولكنه تعالى يصبر ويحلم. فلعل العبد أن يجدد توبة إلى الله تعالى. يدعون له الولد، يعني يدعون أن له ولدا وهو يعافيهم ويرزقهم، وكانوا جديرين بأن يعاقبهم ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر، لكنه جل وعلا يصبر على عباده لعلهم يحدثون له توبة. وسبق أن الله سبحانه وتعالى يقول: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، وأنه قال: شتمني ابن آدم وليس له ذلك. ولكن الله مع هذا، وإن تأذى بهذه الدعوة فإنه سبحانه لا يتضرر بهذا أبدا، فإنه لن يضره أحد بمعصية ولا بترك طاعة، لأنه غني عن العالمين. أما حديث معاذ بن جبل فذكر رضي الله عنه أنه كان ردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار، يعني أنه راكب هو والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار ليس بينه وبينه إلا مؤخرة الرحل، وهي خشبة يسند الراكب إليها ظهره إذا ركب على البعير أو على الحمار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال له: ذلك من أجل أن ينتبه، وإلا لكان بالإمكان أن يحدثه بهذا بدون سؤال. لكن من طرق وأساليب التعليم الجيدة إلقاء السؤال على الطالب حتى ينتبه. فسأله فقال معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. وهكذا يجب على كل إنسان يسأل عن مسألة من مسائل الدين وهو لا يعلم أن يقول: الله ورسوله الله ورسوله أعلم. ولا يحل أن يتكلم بما لا يعلم، فإن الله قرن القول عليه بلا علم، قرنه بالشرك نسأل الله العافية. فقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه الآية فيها الترقي من الأدنى إلى الأعلى، وعلى هذا فيكون القول على الله بلا علم أشد من الشرك، لأن المشرك لا يضر إلا نفسه، والقائل على الله بلا علم يضر نفسه وغيره. مثال هذا: رجل سئل عن مسألة من مسائل العلم والدين وهو لا يعلم فتكلم فيها، فهذا حرام عليه من كبائر الذنوب الشديدة، وسيسأله الله يوم القيامة يقول: ماذا قلت علي؟ يسأله عن هذا. ولذلك يجب التحرز الشديد عن الفتوى، وأن لا يفتي الإنسان إلا في حال يجوز له الفتوى، بأن يكون عالماً بالحكم بالطرق الشرعية، فحينئذ يلزمه أن يفتي، لأن من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار نعوذ بالله. قال: الله ورسوله أعلم، يقوله معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، أن يعبدوه أن يقوموا بعبادته بأوامره ويتجنبوا نواهيه بدون إشراك، وإنما يعبدون الله مخلصين له الدين. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني من لا يشرك به شيئا في عبادته، فإن الله لا يعذب. وهذا يشهد له قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال معاذ: أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تبشروا فيتكلوا، أي فيظنوا أن الأمر سهل، ويتكلوا على ما يقومون به من العبادات فتضعف عزيمتهم وقوتهم. ولكن معاذ رضي الله عنه أخبر بذلك عند موته خوفا من كتمان العلم، وقد أدرك رضي الله عنه بفقهه، وهو من فقهاء الصحابة، معاذ بن جبل من فقهاء الصحابة وأهل الفتوى منهم، أدرك بفقهه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلمه بها مجرد حديث، بل يريد أن تبلغ الأمة لكن على وجه لا مفسدة فيه، فتحدث بذلك قبل أن يموت ونقلها إلى الأمة. فدل هذا على أنه لا بد من القيام بعبادة الله بإخلاص، وسبق أنه لا يمكن أن يتعبد الإنسان لله إلا بمعرفة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كيف يتعبد بدون شريعة؟ لا بد من شريعة، والشريعة هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، إذن لا بد أن يتعلم كيف هذه الشريعة، ثم يتعبد لله تعالى مخلصا، وحينئذ لا يعذبه الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يوفقنا للتوبة النصوح، وأن يتوفانا على الإيمان إنه على كل شيء قدير. الله أعلم الأمور الكونية، الله أعلم فقط، لأن الرسول لا يعلم الغيب. لو قال لك قال هل ينزل غدا مطر، تقول الله أعلم، ولا تقول الله ورسوله أعلم. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. هذه أحاديث كلها في بيان كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. هذه الكلمة لو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت بهن، لأنها أعظم كلمة، وهي كلمة الإخلاص التي إذا مات الإنسان عليها موقنا بها قلبه حرمه الله على النار ودخل الجنة. وفي حديث أبي ذر حين راجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دخول من شهد أن لا إله إلا الله وإن زنى وإن سرق، دليل على أن كبائر الذنوب لا تمنع من دخول الجنة. فكبائر الذنوب مثل الزنا، فإن الزنا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والسرقة من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله السارق يسرق البيض فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. فهما من كبائر الذنوب، ولكنهما لا يمنعان من دخول الجنة إذا أخذ ما يستحقان من العقاب، وقد يعفو الله عز وجل. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن كل إنسان لم يكفر فإنه لا بد أن يدخل الجنة وإن عذب، لأن الكبائر لا تخرج من الإيمان. لكن عند الخوارج المتشددين يخرج الإنسان من الإيمان بكبائر الذنوب ويكون كافرا، فيستحلون دم من فعل كبيرة وماله، ويرون أنه مخلد في النار والعياذ بالله. لكن هؤلاء المتشددين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم حدثاء الأسنان، يعني صغارا لم يبلغوا سنا كبيرا يعتركون مع الحياة، سفهاء الأحلام، يعني عقولهم سفيهة، لكنهم يقولون من خير قول البرية من أحسن الكلام إذا سمعتهم تقول هؤلاء هم العلماء، هم الوعاظ، هم البلغاء، لأن لهم ألسن والعياذ بالله. إلا أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أعوذ بالله. السهم إذا ضرب الرمية مرق، يعني زرق فيها وخرج. هم والعياذ بالله يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لأنهم نسأل الله العافية الإيمان لم يصل إلى قلوبهم. عندهم عاطفة، عندهم غيرة، عندهم شيء عظيم من الغيرة على الدين، لكن الإيمان لم يصل إلى قلوبهم، نسأل الله العافية. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، يعني ما فيه إلا قول فقط ما يصل إلى القلب. أجارنا الله وإياكم من ذلك. هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيثما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة. لأن هؤلاء والعياذ بالله عندهم غرور بأنفسهم، عندهم إعجاب بأنفسهم، يرون أنهم هم المؤمنون وأن غيرهم من المسلمين هم الكافرون. ولهذا وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره بأنهم يقاتلون أهل الإسلام ويهادنون أهل الأوثان، نعوذ بالله، يقاتلون المسلمين ويتركون الكفار. وقصتهم مشهورة والعياذ بالله من حين خرجوا على الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا. تجدهم عندهم والعياذ بالله غيرة كما يزعمون على الدين، لكن عندهم بغض للمسلمين. لو يجد واحد منهم شخصا زنى مرة قال هو كافر ما لم يجدد إسلامه. فهؤلاء نحن بريئون منهم، والدين بريء منهم، والله ورسوله بريئان منهم، ليسوا من الإسلام في شيء. وإن كان الإنسان ربما يحقر صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهم، لكن لا يصل إلى قلوبهم، نسأل الله العافية. أما حديث عبادة بن الصامت فيأتي الكلام عليه إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى، والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما ساقه من الأحاديث في كتاب الإيمان من مشكات المصابيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهد يعني بقلبه ولسانه، أيقن بها قلبه ونطق بها لسانه. فلا بد من الأمرين، من الإيقان بالقلب والنطق باللسان. فمن أيقن بقلبه ولم ينطق بلسانه لم ينفعه إلا أن يكون عاجزا كالأخرس ونحوه. ومن قالها بلسانه ولم يوقن بها بقلبه لم ينفعه كالمنافقين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن قلوبهم منكرة والعياذ بالله. وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أن عيسى يعني ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وهو آخر الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي. وقوله عبد الله ورسول عبد الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، لأنه ليس له أب، خلقه الله تعالى من أم بلا أب، وخلق حواء أم بني آدم من أب بلا أم، وخلق آدم من غير أم ولا أب، وخلق بقية بني آدم من أم وأب، أربعة أصناف: من خلقوا من أم وأب، ومن خلقوا بلا أم ولا أب، ومن خلقوا من أب بلا أم، ومن خلقوا من أم بلا أب. فتبين بذلك تمام قدرة الله عز وجل. ثم اقرأ قول الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هؤلاء أيضا أربعة أصناف. فبعض الناس يهبه إناثا، يعني يكون كل نسله إناث، وبعضهم كل نسله ذكور، وبعضهم صنفان يزوجهم ذكرانا وإناثا. يزوج بمعنى يصنف صنفين ذكر وأنثى، والرابع يجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير جل وعلا. يقول: وابن أمته، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمة ألقاها إلى مريم وهي كن، فكان عيسى عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ألقاها إلى مريم وهي كلمة كن فكان، وروح منه، يعني أن روح عيسى عليه الصلاة والسلام من عند الله عز وجل كسائر الأرواح، لكن الله أضاف روح عيسى إليه تشريفا له وتكريما وتعظيما. وأن الجنة حق والنار حق، أي ثابت، حق بمعنى شيء ثابت واقع. فالجنة هي الدار العظيمة التي أعدها الله تعالى لأوليائه، جعلني الله وإياكم منهم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها البقاء الدائم من غير بؤس ولا مرض ولا ألم ولا وجع، لا يمسهم فيها نصب ولا هم منها يخرجون. فيها، وهو أعلى شيء، رضا الله تبارك وتعالى والنظر إليه تبارك وتعالى عيانا بالبصر كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. فيجب علينا عقيدة ثابتة أن نؤمن بأن الجنة حق، وهي الآن موجودة كما قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كلمة أعدت فعل ماضي يدل على وجودها الآن، وهو كذلك، وقد دخلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورآها، وعرضت عليه وهو يصلي صلاة الكسوف ورآها عليه الصلاة والسلام حقا، وأخبر أنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كذلك يؤمن بأن النار حق، وهي دار البوار والعياذ بالله، التي أعدها الله تعالى للكافرين، فيها من أنواع العذاب والنكال ما لا يخطر على البال، أجارني الله وإياكم منها. فيؤمن بأن الجنة حق والنار حق، فإن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة على ما كان من العمل، يعني يدخله الجنة وإن عمل المعاصي التي لا تخرج من الإيمان، يعني وإن زنى وإن سرق، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر، وإن زنى وإن سرق فإنه لابد أن يكون مآله إلى الجنة، ثم ما دون الشرك إن شاء الله تعالى عذب الفاعل وإن شاء عفى عنه، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يكفر، وهو استدلال لا وجه له، لأن الأدلة الأخرى تدل على كفره، فيكون على ما كان من العمل، يعني إلا في ترك الصلاة، على أن ترك الصلاة في الحقيقة ترك وليس بعمل، ولكن المعنى على ما كان من العمل، أي من المعاصي التي يعملها من زنا أو سرقة أو شرب خمر أو ما أشبه ذلك مما لا يخرجه من الإسلام. وإلا فإنه لا شك أن من جحد وكذب بما أنزل الله عز وجل فهو كافر، وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولن يدخل الجنة والعياذ بالله، والله الموفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. فقال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن أمر عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أدلك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. هذه أحاديث فيما يتعلق بالإيمان، لأن المؤلف رحمه الله ساقها ليبين حقيقة الإيمان والإسلام وما يتعلق به، فذكر حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حين أسلم، وكان قبل إسلامه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابسط يدك فلأبايعك على الإسلام. فمد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده، ثم إن عمرا كف يده، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام لماذا فعل؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي، لأنه فعل آثاما كثيرة في حال كفره. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ أما علمت، يعني اعلم أن الإسلام يهدم ما قبله. فالإنسان إذا أسلم ولو فعل من الفضائع والعظائم في كفره ما فعل فإن الله تعالى يغفر له والحمد لله، لأن رحمة الله سبقت غضبه. ويدل لهذا قول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني إن ينتهوا عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلف أيا كان. حتى أن الرجل الكافر لا يقتل المسلم في الحرب، فإذا تاب تاب الله عليه وتحمل حق هذا المسلم الذي قتله هذا الكافر الذي أسلم. وأن الهجرة تهدم ما قبله، الهجرة هو أن الإنسان إذا أسلم في دار الكفر، يعني دار يحكمها الكفار، ثم هاجر منها إلى بلاد الإسلام حماية لدينه وحفاظا عليه، فإن الهجرة تهدم ما قبلها، كما كان حال الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، وقبل ذلك هاجروا من مكة إلى الحبشة. هؤلاء الذين هاجروا هجرتهم تهدم ما كان قبلها من الذنوب والمعاصي مهما عظمت، لكن بشرط أن تكون الهجرة إلى الله ورسوله، لا إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو جاه يركبه، بل إلى الله ورسوله، فهذا هجرته تهدم ما كان قبلها. وأن الحج يهدم ما قبله، الحج المبرور الذي قام به الإنسان على الوجه المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله وتعبدا له لا رياء ولا سمعة، يهدم ما قبله. لكن المراد بالحج حج القلب قبل كل شيء. أما أولئك الذين يتلاعبون بآيات الله عز وجل يحجون ولا يحجون، فتجد الواحد منهم إذا كان في ليلة العيد أحرم من بيته ثم خرج إلى عرفة ومعه أهله وعشاؤه فتعشوا فيها ثم دفعوا منها إلى مزدلفة في آخر الليل وجلسوا فيها يتقهون وينبسطون، ثم سافروا ثم دفعوا من مزدلفة إلى منى فرموا الجمرة ثم نزلوا إلى مكة وطافوا وسعوا ثم قالوا حججنا، أين الحج؟ هذا لعب واستهزاء بآيات الله تعالى واستخفاف بها. هؤلاء خرجوا للنزهة في الواقع، تعشوا في عرفة، تقهوا في مزدلفة، ورموا ونزلوا وطافوا وسعوا قبل أن يطلع فجر يوم العيد، أين الحج؟ أعوذ بالله، ما هؤلاء إلا متلاعبون، وهم بهذا آثمون لا مقربون. فالحج الذي تترتب عليه ما يترتب من الثواب إنما هو الحج المبرور الذي يتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحج يهدم ما كان قبله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن أمر عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أدلك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو أحد فقهاء الصحابة الذين يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض شؤونه وفي الدعوة إلى الله، كما بعثه إلى اليمن. قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. بالله دره، لم يقل دلني على عمل أربح فيه 10% أو 50% أو شيئا من أمور الدنيا، وإنما قال دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. وهذا هو التجارة، وهو الربح، وهو المآل. لأن الإنسان في الدنيا مهما طالت به المدة فإن مآله إلى هذا، إما إلى جنة أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وإما إلى نار والعياذ بالله. هذا هو المآل. تأمل من أول الدنيا إلى آخرها، أين ذهب الناس؟ ذهبوا إلى دار الجزاء، ثم النهاية إما إلى جنة وإما إلى النار. ولذلك سأل معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عما تكون إليه النهاية، وهو دخول الجنة والبعد عن النار. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد سألت عن أمر عظيم، يعني كبير عظيم، من يناله؟ كما قال عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من ينال هذا؟ من يضمن ذلك لنفسه؟ إنه لعظيم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه عظيم، أعظم من الدنيا كلها. هذا السؤال سؤال عظيم، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وإنه، أي هذا الشيء الذي يدخل الجنة ويبعد عن النار ليسير على من يسره الله عليه. اللهم يسرنا له ويسره لنا، يسير على من يسره الله عليه. حتى إن الرجل إذا يسر الله عليه شرائع الإسلام أصبحت كأنها غريزة لا يتحمل فقدها أبدا، بل يضيق صدره لو فاتت. أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام صلى الظهر وسلم من ركعتين ناسيا عليه الصلاة والسلام، سلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة في قبل المسجد معروضة، واتكأ عليها على يده وشبك بين أصابعه ووضع خده على ظهر كفه كالإنسان النادم على شيء، كأنه مغموم. لكنه صلى الله عليه وسلم لا يدري ما هو السر، فاتكأ عليها كأنه غضبان. خرج الناس الذين يخرجون بسرعة من المسجد، خرجوا وجعلوا يقولون قصرت الصلاة. معنى قصرت؟ جعلت الظهر ركعتين، لأن الوقت وقت تشريع، والله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت. قالوا قصرت الصلاة. في القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، لكن منزلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندهما كبيرة عظيمة، هابا أن يكلماه. وفي القوم رجل طويل اليدين، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يمازعه، يسميه يا ذا اليدين، ما يسميه باسمه، يسميه يا ذا اليدين تدللا عليه. فكان له جرأة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من المعروف أن الإنسان إذا كان تمزح عليه وتضحك إليه يضرب عليك أكثر. فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ وسبحان الله، هذا الترديد يسميه العلماء الصبر والتقسيم. ولو أن رجلا من الفلاسفة الكبار أراد أن يأتي بمثل هذا ما استطاع، وهو رجل عربي لا يعرف الفلسفة، قال أنسيت أم قصرت الصلاة؟ يعني ليش سلمت ركعتين؟ هل أنت ناسي أو الصلاة مقصورة؟ كلاهما محتمل، أليس كذلك؟ إما أن الصلاة قصرت والله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت، وإما أنه نسي وهو بشر ينسى كما ينسى الناس. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم أنسى ولم تقصر، يعني ما نسيت ولا قصرت الصلاة. فنفى شيئين عليه الصلاة والسلام: النسيان والقصر. نفى النسيان بناء على إيه؟ بناء على شيء، على ظنه أنه صلى أربعا. ونفى أن تكون قصرت لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، ولو كانت قصرت لعلم بذلك. أيهما أغلب؟ بل أيهما المتعين؟ النسيان. ولهذا قال ذو اليدين: بلى قد نسيت. بقي قسم ثالث لا يمكن أن يكون، وهو أن يسلم عمدا قبل تمامها، هذا لا يمكن، ولذلك لم يذكره ذو اليدين لأنه متعذر، ما يمكن الرسول يسلم قبل أن يتم الصلاة وهو يعلم. قال: بلى قد نسيت. تعارض عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما في نفسه وقول ذي اليدين. ما في نفسه أنه إيش؟ أتم الصلاة، وما قال ذي اليدين أنه نسي. والخصمان يحتاجان إلى حكم بينهما. من الحكم؟ الصحابة. ولهذا رجع إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أكما يقول ذي اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، يعني أنك نسيت. فرجع إلى مكانه وأتم الصلاة، جلس ثم قام كمل ما بقي. كم ركعتان؟ الباقي ركعتان صلاهما عليه الصلاة والسلام كالعادة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين بعد السلام ثم سلم. فأتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يتم صلاته وهو ناسي انقبضت نفسه. فإذا رأيت من نفسك أنك إذا فاتك الخير انقبضت نفسك، فاعلم أن هذا من توفيق الله لك. وإذا رأيت أنك إذا فعلت الخير انشرح صدرك وسررت به، فاعلم أن هذا من توفيق الله لك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سرته حسنته، استمع، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. وهذه علامات، والحمد لله على التوفيق، أسأل الله لي ولكم التوفيق. قال: إنه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم يسره علينا يا رب العالمين. تعبد الله لا تشرك به شيئا، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تعبدوا، إيش معنى العبادة؟ تتذلل له، تخضع له، تشعر نفسك بأنك عبد لله عز وجل يفعل بك ما شاء من مرض وصحة وغنى وفقر وأمن وخوف وغير ذلك، أنت عبد. كذلك تشعر نفسك بأنك عبد تفعل ما أمرك به ولا تتردد. أمرك الله بشيء تقول: سمعنا وأطعنا. نهاك عن شيء تقول: سمعنا وتركنا. عبد حقيقي. ولهذا لما أنزل الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض، استمع القصة، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. اللي بنفسك تبحاسب عليه سواء أبديته ولا أخفيته، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. الصحابة رضي الله عنهم جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وجثوا على ركبهم، صار لهم خنين تأوه، قالوا يا رسول الله ما نستطيع هذا، ما نستطيع أن ندفع ما في نفوسنا، كيف نحاسب عليه؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا، يعني وسيجعل الله لكم فرجا ومخرجا. قالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. فنزلت الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فرفع الله الحرج والحمد لله. فعبادة الله أن تتذلل له سمعا وطاعة، ولا تقول ليش ولما وكيف، قل سمعنا وأطعنا. لا تقول ليش فرض الله الصلاة 4 الظهر والفجر 2، ما تقول هكذا، قل سمعنا وأطعنا. لا تقول ليش حرم الله الربا وأحل البيت، قل إيش إيش سمعنا وأطعنا. لا تقول ليش المرء إذا حاضت لا تقضي الصلاة وتقضي الصيام، قل سمعنا وأطعنا. هكذا العبودية، تعبد الله لا تشرك به شيئا، لا تشرك بعبادة الله أحدا. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص. الإخلاص يا أخواني صعب، أصعب ما يكون الإخلاص. قال بعض السلف رحمهم الله: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. شوف، جاهد نفسه على الإخلاص. الإنسان لا يخلو من رياء ولو يسيرا، لا يخلو من إعجاب بنفسه ولو يسيرا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. طهر قلبك، اجعل عملك خالصا لله تعالى، لا تأخذك في الله لومة لائم، أنت عبد لله لست عبدا للخلق. الذي ينفعك ويضرك الله، الذي يدخلك الجنة وينجيك من النار الله، الذي بيده ملكوت كل شيء الله. لا تسعى عن الخلق، مدحوك أو ذموك، لكن بطبيعة الإنسان يحب أن يمدحه الناس بالخير، لكن لا تعمل العبادة من أجلهم. إن عملت العبادة من أجلهم فسدت، إن زينتها من أجلهم فسدت. لا تشرك به شيئا، أي شيء يكون، حتى الرسول. أجيب، نعم حتى الرسول أشرف الخلق عند الله وأعظم الخلق عليك حقا هو الرسول، ومع ذلك لا تشركه في العبادة أبدا. لا تقم عند قبري وتقول يا رسول الله أسألك وأستغيث بك أن أفعل كذا وكذا، هذا شرك، شرك أكبر تخرج به من الملة. ويأتي إن شاء الله بقية كلام الحديث. نسأل الله يرزقنا وإياكم الإخلاص ويعيذنا من الشرك، إنه على كل شيء قدير. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن أمر عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: تكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. سبق الكلام على أول هذا الحديث على قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال الثاني: قال وتقيم الصلاة. الصلوات فرضها الله على عباده على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون واسطة في أفضل ليلة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي ليلة المعراج، وفي أعلى مكان وصل إليه البشر فيما نعلم فوق السماوات السبع، وبدون واسطة بينه وبين الله. وفرض الله تعالى على عباده 50 صلاة، 50 صلاة في اليوم والليلة، وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته بها. ولكن صارت المراجعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين رب العالمين جل وعلا، حتى صارت 50 بالفعل و50 في الميزان. أتدرون معنى ذلك؟ معناها أننا نصلي الآن 5 صلوات كأنما صلينا 50 صلاة، والحسنة بعشر أمثالها من 50 صلاة. وليس المعنى أن الصلوات الحسنة بعشر أمثالها فتكون 50، لأن هذا كل العمل على هذا الباب، لكن نحن والحمد لله نصلي 5 صلوات تستغرق ساعة أو ساعة ربع كأنما صلينا 50 صلاة، يعني أننا نثاب ثواب 50 صلاة. هذه الصلوات لا بد من إقامتها، ومعنى إقامتها أن يأتي بها الإنسان على الوجه المشروع، فيأتي بشروطها وأركانها وواجباتها، وإن زاد وكمل بمكملاتها فهو أفضل. يأتي بشروطها مثل الوضوء، الوضوء من الحدث الأصغر والغسل من الحدث الأكبر ولا بد. فمن تهاون بالوضوء ولم يأتي به كاملا وصلى لم تصح الصلاة. ومن لم يعمم بدنه بالغسل البدل عن إذا أصابته الجنابة وصلى فلم تصح الصلاة. ومن لم يستر عورته فإنها لا تصح الصلاة. ومن لم يستقبل القبلة لم تصح صلاته إلا بالأعذار الشرعية التي تسقط هذه الواجبات. ومن إقامتها، إقامة الصلاة، أن نصليها مع الجماعة إن كان ذكرا، فإن صلاة الجماعة واجبة فرض عين على كل رجل قادر، ولا يحل لأحد أن يتخلف عنها. فإن تخلف عن صلاة الجنازة عن صلاة الجماعة بلا عذر وصلى في بيته فقد ترك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ضل، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وناهيك به علما وفقها وورعا وفهما، اختار أن من ترك الصلاة بلا عذر صلاة الجماعة فإن صلاته لا تصح ولو صلى 1000 مرة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا نص. فإذا تكاسل الإنسان عن صلاة الجماعة وصلى في بيته كنا صلاتك غير مقبولة، كأنك لم تصل. هذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو رواية عن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. فصلاة الجماعة أمرها خطير. قال ابن مسعود: لقد رأيتنا، يعني الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق، أو مريض. ولقد كان الرجل يؤتى به يعني رجل مريض يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، من حرص الصحابة، من حرص الصحابة على صلاة الجماعة. والآن بعض الناس يتهاون بها، ثم يقول قال بعض العلماء إنها سنة. نقول نعم على العين والرأس، قال بعض العلماء إنها سنة، لكن يوم القيامة عن أي شيء يسألك الله هل يقول ماذا أجبت فلانا الذي تريد أن تقلده الآن، أو يقول ماذا أجبت محمدا؟ الجواب الثاني، ماذا أجبت محمدا. كما عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. أي قول يعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام فلا تلتفت له، هو ساق باطل. إذا كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال يوشك، يعني يقرب، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني عذابا، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا في من يعارض قول الرسول بقول من؟ أبي بكر وعمر الذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال فيهما إن نطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. ومع ذلك يقول ابن عباس وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنه يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فمن الذي بعد أبي بكر وعمر يعارض قول الرسول بقوله؟ إن هذه حجة داحضة عند الله عز وجل. وهذا كالذين يعارضون حجاب المرأة، تغطية وجهها، يقول ما يجب تغطي وجهها. ليش؟ قال لأن بعض العلماء يقول ما في بأس تكشف وجهها. سبحان الله، أتعارض السنة والقرآن بقول فلان وفلان؟ من ذا الذي يستطيع أن يجيب الله يوم القيامة بشيء دل عليه كتاب الله وسنة رسوله ثم يقول فيها خلاف؟ ولهذا قال أحد الناظمين وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، وإلا فافرح الخلافات، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن من إقامة الصلاة أن يقيمها الرجل في جماعة في المسجد، ولا يحل له أن يتخلف، فإن تخلف لعذر وكان من عادته أن يصليها مع الجماعة كتب الله له أجره كاملا، ولله الحمد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل سقيما. أما بلا عذر فها هو شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن صلاته لا تصح، وقالها قبله الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين، وهو قول له حظ من النظر، لكن الصحيح أنها تصح ولكنه آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وهذا يدل على أن فيها أجرا لكنه أجر مرجوح من إقامة الصلاة، وهو من أهم إقامتها، الطمأنينة فيها أن لا تسرع. لو صليت 1000 مرة وأنت لم تطمئن فليس لك صلاة. جاء رجل ودخل المسجد وصلى صلاة يسرع فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له ارجع فصلي، دخل فصلى فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، رجع فصلى كالأولى ما يطمئن، جاء وسلم على رسول عليه الصلاة والسلام، رد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع وصلى كالأول بدون طمأنينة، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلم عليه فرد عليه السلام. فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه وأمره أن يطمئن في الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين، وهذا يدل على أن الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة إلا به، وهو من إقامة الصلاة. ثم قال وتؤتي الزكاة إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن أمر عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول هذا الحديث إلى قوله وتقيم الصلاة. قال وتؤتي الزكاة، وإيتاء الزكاة أحد أركان الإسلام، والزكاة تجب في الإبل والبقر والغنم والزروع والنخيل والذهب والفضة وعروض التجارة، وليست في كل مال. الشيء الذي يحبسه الإنسان لنفسه كالثياب وأواني البيت وفرش البيت والسيارة والمكاين وما أشبه ذلك، هذه ليس فيها زكاة، إلا الذهب والفضة ففيه الزكاة ولو كان لللبس، فإن المرأة يجب عليها أن تؤدي الزكاة عن حليها إذا بلغ النصاب. ولكن ما مقدار الزكاة؟ مقدار الزكاة يختلف. فأما الذهب والفضة وعروض التجارة فربع العشر، الواجب فيها ربع العشر، يعني واحد في الأربعين. فمن عنده أربعون ألفا مثلا فالواجب ألف ريال، ومن عنده أربعون مليونا فالواجب عليه مليون، وهكذا. وكيفية ذلك أن تقسم ما عندك من المال على أربعين، فما خرج في القسمة فهو الزكاة. في المئة 2.5، وفي الألف 25، وفي 10,250، لأن هذا هو الخارج بالقسمة على 40. وكذلك عروض التجارة تقدر قيمتها كلما وجبت الزكاة، وتخرج ربع عشر القيمة سواء كانت أقل من ما اشتريتها به أو أكثر. فإذا اشترى الإنسان سلعة للتجارة بـ40,000، وعند وجوب الزكاة تساوي 20,000، فهل يخرج زكاة 40 أو زكاة 20؟ يخرج زكاة 20، يعني هذه قيمته. ولو اشتراها بـ40 وصارت عند وجوب الزكاة تساوي 80، فيخرج 2,000. فالعبرة في عروض التجارة بقيمتها عند وجوب الزكاة. أما الواجب في الإبل والبقر والغنم فهذا يختلف، وهو مذكور في كتب العلماء رحمهم الله، ولا حاجة إلى التفصيل فيه، لعدم الضرورة إلى التفصيل فيه في هذا الدرس. وأما الخارج من الأرض من الزروع والنخيل فإن كان يسقى بالسواني والمكاين وما أشبه ذلك ففيه نصف العشر، وإن كان يشرب بعروقه أو بالماء النازل من السماء ففيه العشر كاملاً. ثم إن إيتاء الزكاة ليس للإنسان فيه نصيب ولا خيار، بمعنى أنه ليس لك أن تعطي الزكاة من شئت. الزكاة مفروضة في أشياء معينة عينها العليم الحكيم عز وجل، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء ثمانية، هؤلاء هم أهل الزكاة، لا يحل صرفها في غيرهم، فلا تصرف في الأعمال الخيرية كبناء المدارس وطبع الكتب وبناء المساجد وإصلاح الطرق، كل هذا لا يجوز فيه الزكاة. الزكاة لأناس معينين. الفقراء الذين ليس عندهم مال يقتاتون به، ومنهم الذين يحتاجون إلى النكاح وليس عندهم مهر، ما عندهم صداق، فهؤلاء يعطون من الزكاة مقدار صداق يتزوجون به لأنهم في حاجة. فالإنسان للنكاح يحتاج إلى محتاج كما يحتاج إلى الأكل والشرب. العاملون عليها هم الهيئة التي تقيمهم الدولة، يمشون على الناس يقبضون الزكاة منهم ويخرجونها في أهلها، فهم عاملون عليها وليسوا عاملين فيها. العامل فيها مثل الراعي والحالق وما أشبه ذلك، والعاملون عليها هم الذين لهم ولاية من قبل الأمر، من قبل ولي الأمر. هؤلاء يعطون من الزكاة بقدر أجرتهم كالعادة، وإذا كانوا موظفين من قبل الدولة فليس لهم إلا وظيفتهم فقط، والزكاة تبقى صافية لأهلها. المؤلف قلوبهم هم أناس كفار مثلا قريبون من الإسلام، فيعطون من المال من الزكاة ما يؤلف قلوبهم ويقربهم من الإسلام. الرقاب هم العبيد، يشترون من الزكاة ويعتقون، لأن العتق من أفضل الأعمال وفيه حرية الشخص وفكاكه من الرق. الغارمون هم الذين عليهم ديون ولا يستطيعون وفاءها وليس عندهم أموال يبيعونها ويوفون منها، فهم أسرى في ديونهم فتقضى ديونهم من الزكاة. ثم إن كان الرجل أمينا فأعطه من الزكاة وقل هذا لقضاء دينك، ويجب عليه أن يصرفه في قضاء الدين ولا يصرفه في غيره. وإن كان الرجل ليس أمينا بمعنى أنه لعاب يفسد الأموال، لو أعطيناه يوفي ما أوفى ولكن صار يلعب به يمينا وشمالا، فهذا لا نعطيه. ولكن نذهب إذا علمنا أنه لا يستطيع الوفاء، نذهب إلى غريمه الذي يطلبه ونقول يا فلان لك عند فلان كذا وكذا خذها. مثال ذلك رجل مدين ب10,000 ولا يستطيع أن يوفي، ونعلم لو أعطيناه 10,000 أفسدها، فنذهب إلى غريمه الذي يطلبه ونقول يا فلان أنت تطلب شخصا تطلب هذا الشخص 10,000، هذه 10,000 فنوفي عنه. وفي سبيل الله الجهاد، الجهاد في سبيل الله، وهو يعني الجهاد في سبيل الله هو الذي يكون القتال فيه لإعلاء كلمة الله لا غير. فالمجاهدون يعطون من الزكاة ما يجاهدون به من سلاح ونفقة وغير ذلك. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر، يعني خلصت نفقة ما معه شيء يصل إلى بلده، فيعطى من الزكاة ما يصله إلى بلده فريضة من الله، والله عليم حكيم. ويجوز للإنسان أن يصرف الزكاة لوالده ولولده إذا كان غريما، يعني إذا كان مدينا لا يستطيع الوفاء. فإذا قدر أن شخصا غنيا له ولد عليه دين ولا يستطيع الولد أن يقضي دينه، فللوالد أن يقضي دينه من الزكاة، من زكاة الوالد. وكذلك الزوج لو كان مدينة وزوجته غنية وقضت من زكاتها دين زوجها فلا بأس لأنه مستحق. وأما من أدى الزكاة يتخلص بها من الإنفاق الواجب عليه فهذه لا تجزي. لو دفع الزكاة ليتخلص بها من إنفاق واجب عليه فإنها لا تجزي. فلو نزل به ضيف وأعطاه من الزكاة عن الضيافة فإنها لا تجزئ لأن الضيافة حق واجب. ولو كان للإنسان أخ فقير ليس عنده ما يقتات به ولا يرثه إلا هذا الغني، فهنا الغني يجب عليه أن ينفق على أخيه الفقير، يكمل له النفقة التامة. فلو أراد أن يعطيه من زكاته ليتخلص من النفقة التي تلزمه فإنها لا تجزئ لأنه وقى ماله بالزكاة. فيجب على الإنسان أن يتحرر الزكاة وأن يعطيها إلا من هو أهل، وأن لا يعطيها إلا لمن هو أهل لها، لأن الزكاة لها مكان وموضع عينه الله، فمن أداها في غير هذا الموضع لم تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إلا في حال واحد، إذا ظن الإنسان أن هذا الرجل من أهل الزكاة فأعطاه ثم تبين أنه غني فالزكاة مقبولة لأنه إنما أعطاه بناء على ظنه أنه من أهلها. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن أمر عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. تقدم الكلام على أول هذا الحديث حتى انتهينا إلى قوله صلى الله عليه وعلى